حياتي زنبقة صغيرة، أما أنا فعوسج حزين. طويلا انتظرتها طويلا، جلست بين الليل والسنين، وعندما أدركني مساء حبيبتي جاءت إلى الضياء. ما بيننا منازل الشتاء، يا أسفا للعمر كيف ضاع. ما أحيينا رجوعي، متعبا أتبع المساء، والهوى حلفتك تجي تلعب عندي بهالدار. يا نسيم اللي مارق عارض الغار، حلفتك تجي تلعب عندي بهالدار. خبرني إن كان بعده بتذكرني ببلدي وعالسهرة نطرني. خلفتك خبرني كيف حال الزيتون والصبي والصبي بفيض طاحون. خلفتك خبرني كيف حال الزيتون والصبي والصبي بفيض طاحون. خبرني خلفتك خبرني خبرني خبرني خبرني كيف حال الزيتون والصبي والصبي بفيض طاحون. خبرني واللوزي حبيبي احكي لي احكي لي احكي لي عن بلدي احكي لي يا نسيم اللي مارق على الشجر قبيلي عن اهلي حكاية عن بيتي حكاية عن جار الطفولة حكاية طويلة. بيتي أنا بيتك وما إلي حدا من كتر ما ناديتك وسع المدى وسع المدى وسع المدى. نطرتك عبابي وعكل البواب كتبت لك عذابي عشمس الغياب عشمس الغياب عشمس الغياب. طرقاتي غطاها الشوق والأعشاب المريب. بعت لي بهالليل من عندك حدا يطل علي يطل علي. بيتي أنا بيتك وما إلي حدا من كتر ما وسع المدى وسع المدى وسع المدى. Thank you. افتح الباب وبوس الحيطان وارجع تحت احلى سما وصلي وارجع تحت احلى سما وصلي thank you. كان باقي أنا اكسرني اكسرني اكسرني جرح زنبق أنا اكسرني على ثرى بلادي ردني إلى بلادي مع نساء هالغير